يقول ليه أنا اللي بس بالدنيا حزين، وليه أنا اللي ما وقف حظه معه. إيه يا وقت القسى لقيتك تلين، وليتك بعدها الضيق نلقى بك ساعة. أمتى والوقت عيا لا يزين، وإن شكيت الناس قالوا لي طعا. جيت أدور شي بعيوني ثمين، ضايع مني ولا به منبع، وأعذابي كل ما عد السنين. من جنوب البلاد لين جيت سبلة، يقطعك دنيا تذل الطيبي، والردي بلعز نوره ولع. كنت حسب الناس مثلي ضايعين، وأثري لحالي وعيش بمعمعة. احترامي يا زمان التايهين، شو بقى عندك نشوف ونسمع. الأمل موجود لكن ما يبي حظ منه، وزان حظه وامتع. عشت بالدنيا وانا فيها سجين، شفت فيها ضعوف وناس ملكعة. الصداقة كنز بس وين المخلصين، وان يخون الود يا قلبي بعه. وش يصير ان عشت بالدنيا حزين، المهم يا قلبي يتماشى معه. Thank you.